يلتمس ولو خاتما من حديد، دل على انه لا باس بلبس خاتم الحديد، لا باس بلبس خاتم الحديد. وبعض العلماء يكرهه قل لانه حليه اهل النار، لكن هذا الحديث حليه اهل النار، لكن هذا الحديث دليل على جوازه. قال التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان لبس الخاتم من الحديد محرما ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. كما دل الحديث ايضا على مساله مهمه وهي المقصوده من ايراده هنا، وهي ان المهر يجوز ان يكون منفعه او لكن يكون مال، يكون منفعه كتعليم القران، تعليم العلم، تعليم الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بتعليم المراه ما يحفظه من القران، دل على ان التعليم تعليم العلم او تعليم الامور النافعه كالحرف والصناعات المفيده، تعليمها النحو، تعليمها العربيه، تعليمها علوم الشرع، يكفي ان يكون مهرا. هذا فيه ان المنفعه تكون مهرا، كما ذكر الله من قصه موسى عليه الصلاه والسلام ان الشيخ الكبير زوجه ابنته على ان يرعى الغنم له اجر، على ان يرعى الغنم 8 حيل، يعني 8 سنين، اين اتممت عشرا اي 10 حيل فمن عندي، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان لك، اي قال اي ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، قوله موسى عليه السلام، يعني انا بالخيار ان شئت رعيت 8 سنين وان شئت رعيت 10 سنين. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول. فتم العقد بينهما على رعايه الغنم وهي منفعه، فدل على ان مع هذا الحديث دل على ان المنفعه تكون مهرا يزود به الانسان. والفائدة الأخيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النكاح، ملكتكها، زوجتكها، أنكحتك، 3 ألفاظ، هذه ألفاظ التزويج، النكاح أو التزويج أو الإملاك. هذا الحديث الإملاق والإنكاح، وفي القرآن زوجناك، قال الله تعالى في قصة زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي قاله الله جل وعلا، الله هو الذي زوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم، كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الذي تولى تزويجها من نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن ألفاظ النكاح، عقد النكاح، هذه 3، أنكحتك، زوجتك، ملكتك. نعم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أما عامر فهو تابعي، وأما أبوه عبد الله بن الزبير وجده الزبير بن العوام فهما صحابيان رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال الدفن، هذا فيه الآن الحديث فيه وجوب إعلان النكاح، قال لا يكون النكاح سرا،